الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه. وقف الحديث بنا في هذا الباب، أبواب الصيام، عند قول المصنف رحمه الله. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط، وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض، ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر، وإن لم تنله ضرورة فعليه القضاء والصوم أحب إلينا. نعم، قوله رحمه الله: ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء. سبق الكلام عن هذه المسألة، وأن هذه من مفردات المذهب المالكي، أن من أفطر في نهار صوم يوم واجب ناسيا، والمقصود بناسيا يعني من عذر شرعي، فعليه أن يقضي هذا اليوم ولا كفارة عليه. وهذا القول بوجوب القضاء يستندون إلى قول الله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وجه الاستشهاد أن هذا الناسي وإن كان معذوراً إلا أنه لم يتم الصوم إلى الليل، وهذا في الحقيقة خلاف الصواب. فالراجح والذي عليه جمهور أهل العلم هو أن من أفطر ناسيا من صوم فرض أو نفل فلا قضاء عليه. وقد مال إلى ذلك القرطبي رحمه الله، وهو من أئمة المالكية. قال: وعند غير مالك، القرطبي رحمه الله يقول: وعند غير مالك ليس بمفطر الأكل ناسيا لصومه، فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا هو الراجح، وهو قول جمهور أهل العلم. ثم عرج على مسألة أخرى، وهي عذر، وهو عذر آخر من الأعذار التي يباح فيها الفطر، فقال: ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر. إذن السفر عذر شرعي يبيح للصائم الفطر، سواء وجد المسافر مشقة أو لم يجد المشقة. فإن الله جل جلاله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم، المرض وكذلك من أفطر فيه ضرورة من مرض. نعم، أحسنت. وقبله قال: وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض. إذن العذر الشرعي الذي يباح فيه الفطر المرض والسفر. وسبق معنا أيضا أن العذر أيضا إيش؟ الحيض والنفاس، بل هذا واجب. فيجب على المرأة إذا حاضت أو نفست إيش؟ أن تفطر. ها؟ وسبق معنا المرضع والحامل، وقلنا أن المرضع أن الحامل تقاس على من؟ على المريض. وكذلك الحائض، وكذلك المرضع، إلا أن المرضع عليها عند المالكية إيش؟ ما نقول الكفارة، ولكن نقول الفدية، الإطعام، يعني تقضي هذا اليوم الذي أفطرته وتطعم. لماذا فرقوا بين الحامل والمرضع؟ خشية على نفسها. نعم، لأن الحامل خشية على نفسها، والمرضع خشيت على رضيعها، فكان عليها القضاء وعليها الإطعام. والشيخ الكبير، نعم الشيخ الكبير، وقد سبقت معنا هذه الأعذار. إذن لو قال لنا قائل أي المسافر يباح له الفطر، أيهما أحب إليه، الصيام أم الفطر؟ ها شو تقول يا صيام أحب للمسافر؟ يعني لو سافرت أنت بتفطر ولا بتصوم؟ تفطر وانت الصيام. طيب المصنف رحمه الله يقول فله أن يفطر، فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة، يعني لأن وإن لم يعني يصيبه مشقة، لأن السفر في حد ذاته عذر شرعي. قال وعليه القضاء، أي يقضي هذا اليوم فعدة من أيام أخرى. والصوم أحب إلينا. إذن المصنف يرى أن الصوم للمسافر أفضل، وقد اختلف العلماء بالأفضلية في هذا، والمصنف رحمه الله فضل صيام المسافر. لماذا؟ لما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، إذن في صوم واجب، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. إذن لا يحمل، يعني ما حد يأثم الآخر لا أنت غلط، فكلاهما فعل ما يبدو له أنه الأفضل. لكن ما هو المعيار؟ قال يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن. تأمل، من وجد قوة ونشاط على العبادة في الصوم في السفر فهذا أحسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. إذن لو سألنا المسافر أصوم ولا أفطر أيهما أفضل لي، نقول بحسب حاله. إن وجد في نفسه القوة والنشاط على العبادة فالصيام في حقه أفضل، وإن وجد في نفسه الضعف فالترخص برخص الله وهو الفطر أفضل. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ولا شك أن العبد إذا وجد الضعف وكان حريصا على الصيام فإن الله يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وفي الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. نعم. وعليه فيحمل الحديث الآخر ليس من البر الصيام في السفر، على ماذا؟ ها؟ أحسنت، على من وجد مشقة وتعب ومع ذلك يصوم. وقد روي هذا الحديث بلغة أهل حمير، ها؟ ما هي؟ ليس من بر أم صيام فم سفر، ها؟ ليس من بر أم صيام فم سفر. طيب إذن حفظكم الله، هنا انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي قريبة من هذه المسائل، وهي مسألة من أفطر، عرفنا من أفطر ناسيا، طيب من أفطر متأولا، من أفطر متأولا، لا شك يا إخوة أن الجهل والنسيان والخطأ والتأويل والإكراه من موانع من موانع الحكم سواء بالتكفير أو في غيره، من موانع الحكم يعني تأتيكم مسائل سواء خصوصا في باب الاعتقاد لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. الموانع التأويل مانع من موانع الحكم، وكذلك الجهل، وكذلك الإكراه والخطأ. التأويل طيب، ذكر لنا المصنف رحمه الله صورة من صور التأويل فقال نعم كيف؟ اينا ارفع صوتك بس. ومن سافر أقل من أربعة برود برود من أربعة برود فظن أن الفطر مباح له فأبطل فلا كفرت عليه وعليه القضاء. نعم، إذن هذه صورة من صور التأويل، أفطر متأولا. كيف؟ سافر طبعا على اعتبار أن السفر محدد بالمسافة وهي أربعة برود، والبريد الواحد يقارب 20 كيلومتر، يعني أربعة برود كان 80، وإذا كان أكثر من 20 بقليل يكون كذلك، يعني هكذا في هذه الحدود. طيب لو أن عبد الله سافر وقطع مسافة أقل من هذه المسافة، طيب فظن أن الفطر جائز له مباح، طيب فأفطر، ماذا عليه؟ قالوا هو في الحقيقة ما سافر، لأن للآن لم تتحقق مسافة السفر، فعليه أن يقضي هذا اليوم. هل عليه كفارة؟ قالوا لا، لأنه متأول، تأول الفطر، تأول الفطر، فيحمل على الناس، فيحمل على إيش؟ فكما أن الناس عليه أن يقضي، فكذلك المتأول عليه أن يقضي. والحق أيها الأفاضل أن الراجح والله أعلم ما رجحه شيخ الإسلام في مسألة السفر، أن ما تعارف عليه الناس بأنه سفر عد سفرا، ولا يعني وليس المقياس بالمسافة، والله أعلم. نعم، إذن ممكن أن نقول صورة أخرى من صور التأويل حتى يتضح المراد المصنف، من أفطر ناسيا ثم قال ما دمت، يعني أفطر ناسيا، قلنا من أفطر ناسيا لا شيء عليه، لكن أبو طلال قال أنا ما يعرف الحكم، شرب ناسيا، ثم قال ما دام أنا خربت يومي خليني أكمل، ها، فاستمر في الفطر ظنا منه أنه أصلا ما يعرف الحكم، وأنه أصلا على قولتهم خربان خربان، ها. طيب هذا الآن فطره بناء على إيش؟ تأويل، وعليه أن يقضي هذا اليوم. وكذلك من أصبح جنبا، قد سبقت معنا هذه المسألة، احنا قلنا ما على شيء، صومه صحيح، يغتسل ولو بعد الفجر، بعد طلوع الفجر. إذن لو أنه قال أنا يعني خلاص ما لي صيام بهذا اليوم فأفطر، نقول عليه أن يقضي هذا اليوم. هذا من صور التأويل في الصيام. وكذلك من صور التأويل لو أن رجلا قدم من سفر في الليل، قدم وصل قبل الفجر، ثم قال ما دام أنا توني واصل من سفر ما علي صيام، ها، مع أنه خلاص استقر فأفطر، فهذا الفطر مبني على تأويل وهو غلط، عليه أن يقضي هذا اليوم. قدم في الليل، زين، فلما قدم في الليل قبل الفجر قال ما دام جيت من سفر ما علي صيام هذا اليوم، صبيحة هذا اليوم ما علي، قل له غلط، خلاص ما دام أن قد وصلت إلى دار إقامتك وجب عليك ما يجب على المقيم. نعم، ثم انتقل المصنف رحمه الله للكلام عن حكم عام، فقال وكل من أفطر، أيوة، كل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه. إذن كل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه. طيب وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. نعم هذه مسألة، الكفارة إذا أطلقت في باب الصيام يا إخوة فالمراد بها الكفارة المغلظة. الكفارة إيش؟ المغلظة. والكفارة المغلظة هي التي دل عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث عظيم. لما جمع رجل أهله في نهار رمضان فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور، بالعتق أو فإن لم فالصيام شهرين متتابعين، فإن لم فإطعام 60 مسكين. هذه هي الكفارة المغلظة. المسألة الأولى التي نود أن نبينها في هذا المقام، قول المصنف وإنما الكفارة في من؟ على من أفطر إيش؟ متعمدا. إذن من تعمد الفطر في نهار رمضان فعليه إيش؟ القضاء وعليه الكفارة. متعمد من ماذا؟ قال من أكل أو شرب أو جماع، وهذه هي أصول المفطرات. إذن هل الكفارة خاصة في الجماع أو في جميع المفطرات؟ ها؟ جميع المفطرات متعمدا. إذن أنت مالكي. ها؟ في الجماع خاصة، وهذا هو رأي جمهور العلماء، جمهور الفقهاء على أن الكفارة المغلظة في الجماع خاصة، أما الأكل والشرب وغيرها من المفطرات فلا كفارة فيها. تذكرون يا إخوة مما الحديث كما سنقرأ الحديث عليكم ونذكر فيه جملة من الفوائد يؤكد ما ذهب إليه الجمهور خلافا للمالكية، والمصنف مالكي ولذلك عرض قول المالكية. مما يؤكد صحة ما ذهب إليه الجمهور غير هذا الحديث ما سبق معنا من مسألة القيء. المالكية يوافقون الجمهور في قضية من استقاء، يعني طلب القيء فعليه القضاء ولم يوجب عليه الكفارة بالإجماع كما نقل ذلك ابن المنذر وغيره، فهم يوافقون الجمهور في مسألة القيء ولا يجبون عليه الكفارة لو تعمد أن أدخل إصبعه واستخرج ما في معدته من الطعام، ولذلك احتج عليهم الجمهور بهذا لأن أيضا بقية المفطرات غير الجماع لأن الجماع قد دل عليها النص. دعونا نقف مع هذا الحديث وهو حديث عظيم، حديث أبي هريرة وهو في كفارة الجماع. هذا الحديث مما يذكر أن العلائي رحمه الله كتب فيه مجلدة، يعني كتاب عظيم استخرج منه 1000 فائدة. تخيل 1000 فائدة من هذا الحديث، والله المستعان الكتاب مفقود. تأملوا، يقول أبو هريرة رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وين؟ في المسجد. وفي هذا فضل الجلوس في حلق لحلق العلم في بيوت الله تبارك وتعالى. هذه عمارة المساجد إنما هي بالعلم وما والاه. قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل. جاءه رجل، هذا الرجل بالوصف لم يسمى، على ماذا؟ أحسنت، هذه فائدة يمكن أن يستفاد من هذا ستر المسلم لأنه وقع في ذنب وفي خطأ فلم يسمي أبي هريرة، ولأن المقصود بيان الحكم لا بيان الشخص، هذا أمر. ثم قال فقال يعني في جاءت في رواية أخرى أن هذا الرجل جاء فزعا خائفا يضرب رأسه ويسحب شعره. إذن من هول ما يستشعر من ذنب. ثم قال يا رسول الله، انظر ينادي بصوته، هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله. انظر بفعله بما يستشعر من خوف وفزع، وأيضا يضرب رأسه من شدة ما يجد من ألم الذنب. وهكذا المؤمن إذا ابتلي بشيء من المعاصي فإنه يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويستشعر عظم من عصاه، لكن الفاجر والمنافق كأنه ذباب مر عليه فقال به هكذا، ما يستشعر بشاعة الذنب الذي حصل منه، وهذا يدل على إيمانه. ثم قال هلكت يا رسول الله، إذن هو يقر على نفسه أنه فعل إيش؟ خطيئة، فعل ذنب، فعل معصية. ما هي؟ الجماع في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أهلكك، وما أهلكك. انظر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم سؤال مستفهم، سؤال الرحيم الذي يريد أن يخفف عنه من وطأة ما يجد من شدة. ترك الصحابة هم في درس، ترك الدرس كاملا وقطع المجلس وتفرغ لهذا الرجل، وهذا من قمة شفقته عليه الصلاة والسلام ليعلمهم، وهو تعليم لنا. هذا أولى بأن يقضى حاجته ويهون من روعه ويخفف من عليه ما نزل به من بلاء وكربة. فقال هذا الرجل، فقال له النبي وما أهلكك؟ فقال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وقعت على امرأتي وأنا صائم. وفي رواية جامعت أهلي في نهار رمضان. إذن يستفاد من هذا أولا أيها الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنطه من رحمة الله. الرجل أتى في قمة إيش؟ من الخوف، ومع ذلك لم يقنط. وهكذا يجب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهكذا ينبغي أن نتعامل مع كل من ابتلي بمعصية، وأن نكون عونا له لا عونا للشيطان عليه بأن نقنطهم لا يغفر الله لا لا, لا. هذا من القنوط والعياذ بالله. وكذلك أيضا ينبغي أن لا نهون المعصية في نفس العاصي، ترك ما سويت شيء أمورك طيبة، ها لا ما يصير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وهذا، لما يهون المعصية كأنه لم يفعل شيء، ولذلك حضه النبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على الكفارة. على إيش؟ على الكفارة. والكفارة سميت كفارة لأنها ما معنى تكفر؟ من الكفر. شو الكفر؟ شو الكفر؟ ها طلع وش الكفر؟ الغطاء اللي الستر تغطي إيش؟ إذن هي الستر. فكذلك الذي يغطي الذنب ويستره هذا يكفر، وهي كفارة له. إذن والكفارات أيها الكرام هي في الحقيقة ستر له في الدنيا والآخرة، فهي تجبر ما به من خلل وتزجر عن الوقوع في مثل هذا الخلل، تزجر. لذلك لما يعلم العبد أن هناك كفارة من وراء هذا الذنب يبتعد غاية البعد، خصوصا المزوج الجديد، عرفت؟ طيب، إذن حفظك الله، قوله جامعت أهلي في نهار رمضان، فيه أن من جامع أهله فعليه الكفارة المغلظة. طيب، لو أنه والعياذ بالله لم يجامع أهله ولكن وقع في الفاحشة الزنا، لا شك أنا أتكلم عن كفارة المغلظة، هل عليه كفارة المغلظة؟ أحسنت، نعم عليه الكفارة المغلظة. المحصن؟ نعم، هو قضية أن عليه الحدود هذا أمر يعني آخر، لكن الآن نتكلم عن قضية الكفارة. هل فقط نعم، لأن قد حصل منه الجماع. طيب، لو لم يحصل الجماع ولكن حصل له مثلا أن أنزل، خرج منه المني دون الجماع ومنه الاستمناء، هل عليه الكفارة المغلظة؟ أحسن. طبعا المالكية يرون كل ما هو مفطر عدا القيء يوجب الكفارة المغلظة إذا تعمد، لكن احنا الآن على الراجح وهو قول الجمهور أن من خرج من استمنى، ولا شك أن الاستمناء حرام ولا يجوز لا في رمضان ولا في غيره، لكن المقصود أن ذلك ليس عليه الكفارة المغلظة. طيب، الفقهاء يذكرون جملة من المسائل، لو أنه لا نريد نتشعب في هذا، القصد أن الضابط هو الجماع، لو جمع أهله في ليل رمضان في الليل ليس عليه شيء ولا يدخل في هذا، نعم فليس عليه شيء. طيب، إذن قوله وقعت على أهلي وأنا صائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضا له على إيش الكفارة، هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. والرقبة معلوم كان الرقيق يباعون ويشترون. قال لا. قال فهل انتقل معه إلى أمر آخر، إلى أمر آخر، فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هنا في رواية الإمام مالك في الموطأ أو جاءت بلفظ أو، ولذلك ذهب المالكية إلى أن الكفارة المغلظة على التخير، والراجح ما ذهب إليه الجمهور أنها على الترتيب، على الترتيب ككفارة الظهار التي جاءت في سورة المجادلة. طيب، ثم قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ تأمل، كان قد أفسد يوم واحد من أيام رمضان، فكيف كانت الكفارة بدل هذا اليوم؟ شهرين ومتتابعين، عرفت؟ وهذا يدل على أن الأمر ليس فيه هزل، فالأمر في ذلك شديد. قال لا. وفي رواية وهل أهلكني إلا الصيام يا رسول الله، انظر يعني ما أهلكني إلا الصيام، هو يعني يجد أنه ما أوقع في هذا إلا صومه. ثم قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تطعم، تجد إطعام 60 مسكينا، يعني عن كل يوم مسكين، وهنا لو تتأملون إطعام كم؟ 60 مسكينا، كم تطعمهم؟ لم يحدد، وفي هذا إطعامهم بالمعروف بما تعرف عليه الناس، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، فلذلك إطعام بمد بما تعرف عليه الناس، المهم جاء التحديد بكم؟ لإطعام 60 مسكينة، بعكس زكاة الفطر ها تخرج كم؟ صاعا من طعام. جاء التحديد بالطعام، ما جاء التحديد بالمطعم. عرفت؟ نعم. ثم قال هذا الرجل لا يا رسول الله. وفي رواية أنه أكد للنبي صلى الله عليه وسلم شدة فقره وحاجة، ما عنده شيء يطعم سوى ما عليه من إزار وثياب، كانوا في قمة من الفقر. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم يعني برهة من الوقت، فبينما هو كذلك إذ أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني تمر ربما ما يأتي بصاع أو صاعين من التمر. قيل أنه من مال الزكاة جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم ليفرقه، فرأى أن هذا الرجل محتاج وعليه إيش دين وكفارة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التمر لهذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ فقال أنا. فقال خذها فتصدق بها، خذ هذا العذق من التمر وتصدق به. وهذا فيه دلالة على أن من لم يستطع أن يطعم عن 60 ومقدور أن يطعم عن 2-3 فليطعم عن 2-3، ثم إذا تيسرت له حتى ينتهي من 60. فهذا الرجل قال يا رسول الله، في رواية أنها أهديت هدية للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة أيضا بعض أهل العلم يستدلون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه فتصدق به، قالوا فيه دلالة على أن يجوز، يستدل به بعض الفقهاء من المالكية، يجوز للهدية أن تكون مشروطة، أهديك هذا الشماغ على أنك تلبسه دوم إذا حضرت الدرس. طبعا الأصل أن الهدية هذا قول الجمهور أنها ما تكون مقيدة، خلاص أهديته يلبسها يبيعها، لكن بعض العلم يستدل بهذا على جواز أن تكون الهدية مشروطة. طيب، ثم قال هذا الرجل أو على أفقر مني يا رسول الله، يعني أتصدق على شخص أفقر مني؟ فوالله انظر يحلف ما بين لابتيها يعني حرتي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي. وهذا فيه أنه يجوز للرجل أن يحلف على ما يظن أنه صدق. طبعا لو جيت تفتش فقراء المدينة كثر، لكن هو في قرارة نفسه ما يعني مقتنع أن ما أحد أفقر منه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم ضحكه تبسما، وقد عد للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 30 موضعا من ضحكه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث التي جاءت. فقال عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك. فرجع هذا السائل انظر فرح مستبشر عنده غنم هذا التمر بعد أن أتى إيش قمة في الخوف والهلع والفزع وهلكت ويضرب رأسه. خرج هكذا يا إخوة طلاب العلم من هم دعاة خير، هكذا ينيرون للناس الطريق، يعلمونهم السنة ويكون مفاتيح خير ويكونون عليهم رحمة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرحمة يا إخوة لا تتنافى مع إقامة حدود الله. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم ما تهاون ولا قال خلاص تسقط، نعم تسقط عنك ما دمت عاجزا عن تحقيق هذه الأمور الثلاثة، لكن وقت ما تتيسر لك إحدى هذه الثلاثة يجب عليك إيش؟ أداء، يجب عليك أن تؤدي دين الله تبارك وتعالى عليك. نعم أطلنا يا إخوة في هذا الحديث، لكن فيه من الفوائد والأحكام أشياء الكثير. نعم ثم قال رحمه الله: والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب إلينا. إذن كما قلت لكم الكفارة عند المالكية على التخيير وليست على الترتيب، وهم يستدلون برواية مالك لهذا الحديث وفيه: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. أو جاءت أو، وأو تفيد إيش؟ التخيير. نعم أيهما الأفضل؟ قال المالكية يرون على التخيير. طيب إيش الأفضل؟ قالوا الأفضل أن يبدأ بالإطعام، لذلك قال رحمه الله: فذلك أحب إلينا. لماذا؟ لماذا المالكية يفضلون إطعام 60 مسكين على الصيام وعلى العتق؟ أحسنت، لأنه نفعه متعدي للغير، الصيام نفعه للنفس، لكن الصيام جزاك الله خير، بالعكس جيد أننا نعم. إذن لو أن عبد الرحمن جمع أهله في نهار رمضان في أول يوم من رمضان، طيب مرتين كم كفارة عليه؟ إذن لو تعددت إذن اليوم الواحد عليه كفارة، فلو تعدد الجماع في اليوم الواحد فلا كفارة عليه سوى كفارة يوم واحد. طيب وهل تتعدد الكفارة بتعدد الأيام التي انتهك حرمتها يا عبد الرحمن؟ أيوة. إذن لماذا؟ قالوا لأن كل يوم عبادة مستقلة، لكل يوم عبادة مستقلة، ولذلك ففيه كفارة مستقلة. طيب لو أن عمر كان عليه أيام من رمضان سافر لقضاء يعني حاجة من رمضان فأفطر في السفر، فقضى أيام رمضان في شوال، قضى أيام رمضان في شوال فجامع أهله وهو صائم من تلك من أيام القضاء، ما عليه كفارة؟ عليه من أيام رمضان وقضاها في شوال، وجامع أهله في نهار شوال في أيام من أيام رمضان، ما عليه كفارة. لماذا؟ لأنه لأن المقصود انتهاك حرمة الشهر شهر رمضان، شهر رمضان. نعم ولذلك قال رحمه الله: وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة. في قضاء رمضان، قضاء رمضان شيء ورمضان شيء آخر. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة وهي: ومن أغمي عليه. نعم لا، لأن هذا كلام المصنف وهو مالكي. من أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته. إذن يا إخوة طلال بعيد عنه الشر إن شاء الله، أغمي عليه في الليل ولم يفق إلا بعد الفجر. يقول المصنف هذا اليوم عليه أن يقضيه. لماذا؟ أحسنت، لأنه لم يبيت النية من الفجر. قد سبق معنا أن تبييت النية واجب لصحة الصوم. يعتمد على هذا الإغماء أيضا، هذا الإغماء طبعا هذه تفاصيل أخرى، يعتمد على نوعية هذا الإغماء، هل سبقه فطر أم لا. وهو المقصود أنه سبقه فطر يجب أن يجدد له النية. قطع يعني. إذن الإغماء يا إخوة يزول به العقل، فإن أغمي عليه ولم يجمع الصيام من الليل فعليه القضاء، ومن أغمي عليه أثناء النهار إيه؟ ها؟ أحسنت. إذن ثم أفاق، طبعا لا يخلو، إذا أفاق قبل الغروب أو حتى بعده فصيامه صحيح، لأنه قد أصبح مبيتا النية. طيب، وإذا أغمي عليه من الفجر إلى المغرب، من الفجر بيت وبيت، لكن من بداية الوقت إلى نهاية الوقت كيف؟ لا يقضي يا إخوة. يعني قاعدة عامة سبق أن ذكرناها، أن المسألة إذا كان فيها خلاف بين الفقهاء فلزوم الورع هو الأولى، والجمهور على عدم صحة صومه، لأنه ما مع العقل فرع التكليف ما بقي معه. طيب، فلو مثلا تسحر والعياذ بالله وسكر، شرب المسكر وتم إلى الغروب، يحصل؟ كيف؟ حصل. طيب الآن حصل وقت الغروب صح. طيب هل صومه صحيح؟ إذن الصحيح أن عليه قضاء هذا اليوم. طيب تفضل. وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه وجوارحه ويعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه وتعالى، ولا يقرب الصائم النساء بوطء ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان، ولا يحرم ذلك عليه في ليله، ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطء. ومن التذ في نهار رمضان بمشرة أو قبلة فأمدى لذلك فعليه القضاء، وإن تعمد ذلك حتى أمن فعليه الكفارة، ومن قام رمضان إيمانا. نعم، قوله رحمه الله وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه، هذه من آداب الصيام. لا شك أيها الكرام أن الله تبارك وتعالى شرع الصيام لتتحصل التقوى لدى العبد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن تقوى الله تبارك وتعالى أن يحفظ العبد لسانه وجوارحه عما يغضب الله تبارك وتعالى. فإذا كان قد حفظ شهوة بطنه وشهوة فرجه فيما أحل الله له، فاجتناب ما يغضب الله تبارك وتعالى من باب أولى. ويتأكد حفظ جوارح العبد في مثل هذا الزمان المبارك شهر رمضان. وفي الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقوله رحمه الله ولا يقرب الصائم النساء، فيبتعد لا بوطء ولا بمباشرة ولا بقبلة. طبعا هنا قيد القبلة باللذة، فالقبلة هنا مقيدة باللذة حتى تخرج القبلة إذا كانت عن رحمة، قد يقبل الرجل ابنته أو أمه وليس فيها شيء من هذا المعنى، معنى اللذة والشهوة ليس في هذا حرج، ليست من هذا الباب. إذن أما الوطء فحرام إجماعا وعليه الكفارة، وأما ما بعده من المباشرة والقبلة والقبلة للذة لا شك أن هذه من المقدمات التي تؤول إلى الوطء. والقاعدة الشرعية أن كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، لأنه يؤدي إلى إيش؟ الوقوع في الحرام، فيجب اجتنابه. ولكن بعض أهل العلم قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم. ايش رايك يا عمر تسويها؟ ها كيف لعربه؟ احسنت، او لاربه. نعم احسنت. طبعا عمر مو تسوي مثل ابن حزم رحمه الله قال يستحب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فتقول يعني يستحب المباشرة للصائم، يباشر أهله وأن يقبل أهله؟ لا، ولكن كمل الحديث، ولكن كان أملككم لأربه أو لإربه. إذن هنا القيد وهو قيد من خشي على نفسه أو كان لا يملك نفسه فيحرم عليه القبلة فضلا عن غيرها. سمعت يا عبد الرحمن؟ أما من كان يعلم من نفسه أنه طيب، أحيانا بعض الشياب ما يملكون أنفسهم أكثر منكم الشباب. طيب، فالقصد القصد أن العبرة بيش؟ أن يملك نفسه أو لا يملك نفسه، هذه العبرة. وما حك جلدك مثل ظفرك، أنت طبيب نفسك. طيب، إذن أشارت عائشة رضي الله عنها إلى الضابط الذي يباح للرجل أن يقبل فيه أهله، وهو أن يملك نفسه. ولا شك أن من وقع في مثل هذا كالراعي يرعى حوله يوشك أن يقع أن يرتع فيه، فينبغي له أن يجتنب. نعم. ثم أكد المصنف رحمه الله فقال على مسألة حتى يعني لا يلتبس فيها، ولا يحرم ذلك عليه في ليله، يعني فقط هذه فترة الصيام. وأكد على المسألة مضت وهي ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطء، وقد سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير احتلام فيغتسل ويصوم. قول المصنف رحمه الله: ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة أو قبلة فأمذى. إذن خروج المذي، المذي يا إخوة، هل يفسد الصوم؟ إذن قوله رحمه الله فعليه القضاء. والصحيح أيها الكرام أن خروج المذي كخروج إن كان عن شهوة فعليه القضاء. لا، قد يخرج من برد شديد ومرض، قد يخرج من غيره. نعم، كيف؟ نعم، ولا كفارة عليه، ولا كفارة عليه. ولذلك قال: وإن تعمد ذلك حتى أمنى فعليه الكفارة. قلنا هم يرون أن خروج المني يوجب الكفارة، والصحيح أنه لا كفارة عليه. كفارة مغلظة فقط في الجماع ولا؟ نعم، سبق معنا أن عند المالكية في جميع المفطرات، لا سوى الجماع فخاصة فقط، الجماع خاصة. نعم، حتى مقدمات الجماع لا تدخل ضمن الكفارة المغلظة. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.